الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع درس جديد من دروس مدارسة مشكل الآثار للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، نعرض فيه ما أشكل علينا أو ما أورده الإمام الطحاوي، ويجيب على ذلك فضيلة الشيخ مصطفى ابن العدوي حفظه الله تعالى. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في استعانته بمن طلب الاستعانة به من الكفار، وفي منعه من منعه من الكفار من القتال معه. أورد الإمام الطحاوي بعض الأحاديث في هذا الصدد، منها حديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر أو تذكر عنه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت لأتبعك وأصيب معك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتؤمن بالله عز وجل ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع، فلن نستعين بمشرك. وأورد بعض الأحاديث أيضا في هذا المعنى شيخنا، ثم عقب بعد ذلك أن صفوان بن أمية صار مع رسول الله فشهد حنينا والطائف وهو كافر، فما جواب فضيلتكم على هذا الإشكال؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أثار إشكالا الإشكال الأول، أو هو إشكال واحد الذي أثاره، إشكال كيف أن النبي قال: إنا لا نستعين بمشرك، وكيف سمح لصفوان بن أمية أن يقاتل مع النبي وهو كافر يوم حنين؟ أولا، هل سند قتال صفوان بن أمية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، هل صفوان آنذاك كان كافرا؟ هذه المسألة لا، لم أحررها ولا أعتقد صحة ذلك أنه كان كافرا آنذاك. إذا أذنت، الإمام الطحاوي شيخنا يقول: قال بشر: قلت لمالك بن أنس: أليس ابن شهاب يحدث أن صفوان بن أمية سار مع رسول الله فشهد حنينا والطائف وهو كافر؟ قال: بلى، ولكن سار مع رسول الله ولم يأمره رسول الله. هذا ضعيف. نعم. لماذا ضعيف؟ لأن ابن شهاب إذا قال: قال رسول الله، ابن شهاب تابعي صغير لم يدرك رسول الله، فلم أقف على خبر مسند يفيد أن صفوان بن أمية كان كافرا أثناء ذهبه إلى حنين. وبعد، لو سلمنا أنه كان كافرا يبقى السؤال مطروحا، لو سلمنا، لكن أحترز لديني وقول: ما وقفت على سند يثبت أن صفوان بن أمية وأبا سفيان بن حرب كانوا كفارا أثناء حنين، والمثبت يأتينا بالسند. أما السند الذي أتي به هنا سند مرسل ضعيف، مرسيل الزهري، مرسيل الزهري ضعيف، لكن نطرحها كمسألة: هل يجوز الاستعانة بمشرك وقد استعان الرسول عليه الصلاة وقد قال النبي: إنا لن نستعين بمشرك؟ أقول: والله أعلم. ورد في ذلك ما يلي: أولا، هذا الحديث قول النبي: إنا لنستعين بمشرك، في معرض المنع، وقد استعان الرسول صلى الله عليه وسلم برجل من عبد بني عبد الديل هديا خريتا في طريق الهجرة، هو الذي دل الرسول على طريق الهجرة وكان مشركا. تحالف النبي صلى الله عليه وسلم مع خزاعة، وهي قبيلة كافرة ضد المشركين، إذ تحالفوا مع بني بكر بن سعد، فكان هنا الرسول مع خزاعة، خزاعة تعبد الملائكة، قبيلة كافرة ضد مشركي قريش لما تحالفوا مع بني بكر بن سعد. ثالثا، تحالف النبي مع يهود بني قريظة ضد الأحزاب المتألبة على المدينة. رابعا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. عدوا من ورائكم، يعني أنتم مع الروم. فهذه بعض الأحاديث في تجويز التحالفات العسكرية والحربية مع الكفار إذا دعت الحاجة لذلك. إذن كيف يوجه حديث إنا لا نستعين بمشرك؟ يوجه الآتي: أولا، الصحابة فرحوا بمقدم هذا المشرك، فلعل النبي أراد أن يعلمهم أن النصر من عند الله ليس من عند هذا المشرك، فقال إنا لن نستعين بمشرك حتى يعلقوا أملهم بالله سبحانه. ثانيا، أن تكون هذه وقعة عين خاصة بهذا الرجل، طمع أن يكون طمع الرسول في إسلامه فرده كي يسلم. فعلى كل حال هي واقعة عين لا تتخطى هذا الموقف إلى غيره، إلا إذا كان هناك حالات يحتاج فيها إلى مثل تصرف الرسول. ممكن يكون في مشرك فاجر والرسول يقول إنا لن نستعين بمشرك، قد يكون المشرك غادر، قد يكون المشرك فاجر، قد يكون المشرك وجوده خطر. فالتأصيل أن الأمر جائز وللإمام أن يرفض أو يقبل بناء على ما يراه من الحيثيات المحيطة بالموضوع. الإمام الطحاوي شيخنا، نعم، هذا رده مرتين وفي الثالثة أسلم. إذن كان النبي يطمع في إسلامه تكون علة، حتى إذا كان بالشجرة قال مثل لكن ذلك. أيوة، هذا وجه من وجوه الجمع. الحمد لله. إذن هي وقعة حال تتفرع على هذا التفريعات. هل يجوز للمريض المسلم أن يتعالج عند طبيب كافر؟ فكان النبي عليه الصلاة والسلام استعان برجل من بني عبد الديل هاديا خريتا وكان مشركا في حالة حرجة وهي الهجرة، لأن أفشي سر الهجرة قتل للرسول، يعني سر الهجرة أفشي والرجل أخبر الكفار الآخرين سيقتل رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع ذلك استعان به. فإذا كان الطبيب أمينا فلا بأس بمثل ذلك. كان الطبيب أمينا، قد قال تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار يؤديه إليك، بقنطار يؤديه إليك، ومن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. فهناك منهم موفون بالعهود حافظون لها، ومنهم لا. إذا قد ترى طبيبا نصرانيا أمينا فلا مانع من العلاج عنده، حيث لا نهي أولا صريح. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام استعان برجل في طريق الهجرة وهو أخطر، وقد يكون الطبيب المسلم أيضا أحيانا يكون طبيب مسلم وخائن يهمه فقط المال، فقد تترك العلاج عند هذا المسلم وتعالج عند الكافر الأمين، ولا تلام حينئذ. لكن أفضل أن يكون قويا أمينا، والله أعلم. ذكرت شيخنا أن النبي استعان أكثر من مرة على حرب الكفار وعلى طريق الهجرة، غير أن الإمام الطحاوي فرق بين الاستعانة بالمشرك الوثني وبالكتابي، فهل يصح دليل صحيح على الرسول الله في التفرقة بين هذين؟ هذا الكلام خطأ من الطحاوي. إن سلم له سيسلم له في موطن بني قريظة يهود، لكن لن يسلم له في خزاعة. خزاعة كان يعبدون الملائكة، ليس له كتاب. عبد الله ابن أريقت، الرجل من بني عبد الديل هديا خليتا إن سمي ابن أريقت، هذا مشرك، كان مشركا منصوص على أنه كان مشركا وثني، يعني نعم. هل تفرق الأمور إذا كانت الغلبة للمسلمين أو لغيرهم؟ هذه الأمور يا شيخ عمرو يبت فيها قادة الجيوش المسلمة مع أهل العلم في كل زمان ومكان. لا يصلح أن الشيخ جالس في مكان بعيد عن ساحات الوغى يصدر قرار في تعاون الدولة مع عدم تعاونها. يعني تعرف يعني مثلا على سبيل المثال، يعني على سبيل المثال واحد قال سنعقد تحالف مع اليهود الآن، لماذا ستعقد التحالف ونحن يعني نهينا عن موالاة أهل الكفر؟ قال لدفع شر قادم سيكون بين دولة كذا ودولة كذا، ونرى أن المصلحة في هدنة الآن، يجوز له ولا يجوز؟ يجوز. صلح حديبية كان فيه هدنة بين المسلمين وبين المشركين، فالتحالفات الحربية تنبني على المصلحة العامة لأهل الإسلام التي يعرفها ولاة الأمر أكثر منا. يعني أحيانا الشخص ينظر من منظور والآخر ينظر من منظور أوسع شيء ما. يعني مثلا تقول نريد نحارب، طيب ما إمكانياتك للقتال؟ إمكانياتك لسانك، يحيى ويسقط، يحيى ويسقط وصياح أو كتاب، هذه إمكانيات كثير من إخواننا. لكن إذا تريد تحارب لابد أن تنظر عندك كم قطعة سلاح، كم طيارة، كم من مخزون الدبابات، كم عدد الدانات التي ستطلق الرصاص، هل عندك أكل للجنود، هل جبهة داخلية مؤمنة، الجهاز الإعلامي عندي يغطي الحرب أو جهاز فاشل يخذلني وأنا قاتل وشجاع ويأتي جهاز إعلامي يدمرني. فلازم تدرس الأوضاع من كل الاتجاهات. زيك أحيانا دولة تستفز دولة أخرى للدخول معها في حرب، والمستفزة هيئات نفسها والأخرى ما هيئات نفسها. إذا كان مثلا أنا مرة جالس مع بعض ضباط في بعض الدول، يقول أنا أتعجب من الجماعة الإسلامية في بلادكم، قل نحن في قبائلنا إذا كنت قبيلة ستحارب قبيل، إذا كنت قبيلتنا 50 شخص والأخرى 500 وعندنا 10 قطع سلاح وعندهم 100 قطع، نقول لن نحارب، سنحكم على قبيلتنا بالإبادة الآن. إذا كانت قبيلة 50 أو قل 10 أشخاص والأخرى 100 والمئة مسلحة تسليح قوي والأخرى ما عندها قطعة سلاح، إذا دخلت في حرب في الغالب هتباد وتستباح نساؤك وتستباح أموالك. فالبقاء أصلا بدون قتال يكون أفيد من أن أدخل في حرب لبقاء على كل شيء. يفترض أنك يا عمرو مثلا الحمد لله أنت معافى وطيب، لكن بنيتك أو بنيتك محدودة. جاء واحد مصارع عملاق ومعه سيف، صار عملاق ومعه سيف، وانت مش ضرب القلم على أفاك، هتعمل ايه؟ تأخذه وتمشي وتقول أفكر، ما هي كمثال مصغر، وتقول أتحمل وأذهب إلى البيت أفكر وأستشير أهل العقل وأستشير أهل العقل أو ستنتصر يا مصطفى، ستفكر أو تقول العلقة تفوت لحد يموت، سترجع إلى كمثال فردي، كمثال شخصي، يعني مش مثال، يعني أنا بمثل بمثال صغير. إذا كبرنا شوية القبائل أيضا نفس الشيء، قرية صغيرة أمام قرية كبيرة مدججة بالدبابات والسلاح والسوارير، هتعمل إيه؟ قل لا، السلام عليكم، يعني تسكت. والرسول كان ينظر لذلك، وسيدنا موسى أشجع من كل الجالسين، أنا أدقل ففرطت منكم لما تفتكم، مش يقول كما قال القائل الأحمق قل سأقاتل وحدي ولو أقاتل الصين الشعبية، ما ينفعش كده. يا فم تقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، إن أنا قاتل وحدي وإن كنت سأقاتل الصين الشعبية، كيف تقاتل الصين الشعبية؟ فالشاهد من هذا أن هذه الأمور ترجع إلى الإمام. يعني قد من ثغرة واحدة تتسبب لك الثغرة الواحدة في الهزيمة، عدم وجود المخزون من الأكل والشرب لشعبي وأنا داخل الحرب، أنا في القتال أعمل عليها ثورة وطردوني من ال... ولولا ذلك هذه المسائل يا إخوة لها فقه، لها فقه، فقه مهم جدا كفقه الصلاة، لأن فيها ضياع الصلاة مثلا تأثم أمام الله. لكن هذه المشكلة تستباح الأعراض وتستباح الأموال وكل شيء استباح. نعم. ولولا ذلك ما استعان النبي بما ذكرت فضيلتكم. نعم. وما اصطلح مع قريش وأجل القتال وهادن النبي عليه الصلاة والسلام المشركين هدنة حرب لابد لها من أصول. نعم. لها فقه، في شيء اسمه فقه الجهاد، فتح الله لك. وهذا الذي جهله كثيرون من إخواننا، وجهلته جماعات كبيرة ما تملك إلا يحيى ويسقط بصوت عالي، يحيى فلان يسقط فلان، أن الموت لفلان، أن ما تملك إلا، وما عمر كان لسان وحده كافي في القتال. صحيح عبد الله؟ آه. يسقط مش عارف مين يحيى مين وكل، لكن فين القتال له آليات، له آليات. تفضل. أحد له سؤال في هذا الصدد؟ نعم. الباب الآخر. الباب الذي يليه شيخنا قال: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العدد الذين يجوز أن يضحى به بالبدن عنهم. أخبر الإمام الطحاوي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الحديبية، وقال في أكثر من رواية أن النبي كان معه سبعون من البدن. في الرواية الأولى هنا يقول يريد زيارة البيت لا يريد قتالا، وساق معه الهدي، فكان الهدي 70 بدنة، وكان الناس 700 رجل، وكانت كل بدنة عن 10. رواية أخرى أخبر أن العدد زاد عن هذا، كانوا 1400 رجل، في رواية ثالثة 1500 رجل. فالإشكال هنا شيخنا ليس في عدد الناس فقط، وإنما في رواية أخرى ساقها قال أن البدنة كانت تنحر عن 10، ورواية ثالثة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر البقر عن 7 والجزور عن 7. فأي الروايات أصح؟ وهل الجمل أو البدنة من النوق تجزئ عن 10 بخلاف البقرة أم يستويان؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد الكلام باختصار، ورد عن رسول الله حديثان في بيان كم تجزئ الناقة. حديث ابن عباس في أن الناقة تجزئ عن 10، حديث جابر في أن الناقة تجزئ عن 7. فهذان الحديثان، حديث ابن عباس أن الناقة تجزئ عن 10، وحديث جابر أن الناقة تجزئ عن 7 أبيات. يعني كيف الجمع؟ أولا كما يقول العلماء ثبت عرشك ثم انقش، لازم نصحح الحديث أولا. فتصحيح الحديث ينبني عليه العمل الفقهي بعد ذلك، فبالنظر إلى حديث جابر أصح سندا من حديث ابن عباس. حديث ابن عباس أظن من طريق حسين بن واقد عن بريدة عن أبي في سند أولاد بريدة، والإمام أحمد يقول في حديث في هذه السلسلة في بعض رجالها في حسين بن واقد في أحاديث زيادات لا أدري إيش هي، يستغربها الإمام أحمد أن فيها زيادات. يعني هذه السلسلة، سلسلة حسين بن واقد عن ابن بريد عن النبي، دايما فيها أشياء فيها بعض الشذوذ، بعض الشذوذ إلا إذا سلمت لوجوه أخر. فعلى سبيل المثال أورد من خلالها حديث أن أبا بكر تقدم لفاطمة بنت رسول الله فقال النبي إنها صغيرة، تقدم عمر قال النبي إنها صغيرة، تقدم علي فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم. فقصة تقدم أبي بكر وعمر لفاطمة لا تعلم من أي طريق إلا من هذا الطريق المستغرب. فالشاهد من هذا الباب أن حديث جابر أصح من حديث ابن عباس، وعليه عامل الجمهور. أن البق أن البدن فقط عن سبعة أبيات لا تجزي عن عشرة. نعم. أورد حديث آخر شيخنا لو تصححه أو تضعفه عن ابن عباس قال سأل رجل رسول الله فقال علي ناقة وقد عزبت علي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتري سبعا من الغنم، فهو يريد أن يقول أن سبع من الغنم مكان الناقة يؤيد يعني قول سنده لا أعلمه لو هو يقول أن سنده لا يصح من طريق عطاء الخراساني وهو لم يسمع لله. ابن عباس الحمد لله بارك الله فيك شيخ وفيك عمر. بارك الله شيخنا ونفع الله بك. هل أصدرت كتابة شيخ عمر كما وعدت أو ما زلت؟ الوعد كان منذ أسابيع قليلة لا يسعني الوقت لذلك أفعل إن شاء الله نصدر كتابا بخلاف الرسائل الجامعية المعروفة إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بإذن الله تطلع عليه قريبا إن شاء الله. أحسن الله عليك شيخنا وإليكم نختم في الختام نشكر لشيخنا حفظه الله تعالى ونفع به الإسلام والمسلمين ونذكركم أن غدا الاثنين فعليكم بالصيام لمن شاء عفوا غدا الخميس معذرة أنا متابع الأحد دائما فيلبس علي غدا إن شاء الله الخميس ترفع فيه الأعمال إلى الله فأقبلوا على الصيام نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكر الله لك السلام عليكم.